يقول: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان الحيل في البيع، فهل كل ما ذكره صحيح؟ وضحوا لنا بارك الله فيكم. أنا ما أتذكر ما الذي قاله، لكن ضرب أمثلة كثيرة من التحايل في البيع، ومنها التحايل على الربا رحمه الله تعالى، ذكر ذلك وكلامه صحيح. أما بالتفصيل أنا لا أتذكره الآن، لكن إن رأيت أن تقرأه علينا لا بأس.